فرققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف كهمز الحمد أعوذ إهدنا الله ثم لام لله لنا وليتلطف وعلى الله ولض والميم من مخمصة ومن مرض.